محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل على الدقة العقلية أو على ما يساعد عليه الدليل أو أن المدار على العرف؟ كنا في الملاك الثالث وهو أن نقول بأن المدار على الحرف. درسنا الجديد من الآن سوف يسمع. نقول بناء على أن المدار على الحرف، درسنا الجديد من الآن سوف يسمع. درسنا الجديد من الآن سوف يسمع. بناء على أن المدار على الحرف، يصح للعلامة والمحقق أن يتمسك بالاستشهاد في مسألة الاستحالة، يعني إذا استحال الكلب ملحا أو البول شو يقولون بخارا، فهل يقع على النجاسة أو يطهر؟ العلامة والمحقق أراد أن يقول بأنه يبقى على النجاسة وتمسك للإثبات بالاستصحاب. قالوا بأن النجاسة إلى أي شيء كانت سابقة؟ لم تكن ثابتة لعنوان الكلب لوصف الكلبية حتى تقول بأن هذا الوصف قد زال الآن فكيف تستصحب؟ وإنما النجاسة ثبتت للأجزاء والأجزاء الآن موجودة، وإن كان وصف كلية موجود لكن الأجزاء الآن موجودة، وإلا إذا موجودة فهذا حين حصل حاضرا الآن والمحق. ابن العلامة فخر الدين هم هكذا نفس الحكي، قال يجد الاستصحاب لأن المدار عليهم محل النجاسة الأجزاء الذرات وهي باب، والعنوان عنوان الكلبية هاي الإضافة هذا إمارة وكاشف إمارة وكاشف ومعرف عن الموضوع. الموضوع في الحقيقة ذرات الأجزاء، وهذه مرآة معبرة عن الذرات لا خصوصية لها، هذه يعني عنوان الكلبية عنوان البولية وغير ذلك من العناوين، فهي ما لنا الخلية هاي العناوين، هي مجرد مشيرة إلى الذرات إلى الأجزاء، وإلا المدار عليهم على الأجزاء والذرات. على أي حال يا أخي، هذا الكلام منهم صحيح أو باطل؟ باطل. نحن لا نعلم من أين أتوا بهذا الكلام أن محل النجاسة هو الذرات والأجزاء دون عنوان سلبي، هذا لا دليل عليه، يعني لا دليل على كون الذرات والأجزاء هي موضوع النجاسة، بل الدليل على عكس ذلك إذ من راجع الأدلة ماذا يفهم؟ أن موضوع النجاسة ما هو؟ الكلب، الخنزير، البول، الخام، هاي العناوين. أما الذرات والأجزاء هي المحل للنجاسة، هذا من أين أتيتم به؟ هذا عكس الأدلة تماما. لكن يا أخي كلامهم وإن كان باطل بس إحنا نريد نستشهد به. من هذه الناحية، من ناحية أن هذا كلامهم ميتهم وهو إجراء الاستصحاب، قالوا بأن الاستصحاب يجري لأن الموضوع النجاسة والذرات والذرات باقية، لا يتم هذا الكلام إلا بناء على كون المدار علينا في تحديد الموضوع على العرف. إذا قلنا المدار على العرف هذا الكلام له وجاهة حينئذ. يمكن لقائل أن يقول العرف يرى، وإن كان هذا باطل إحنا ما أقبلنا، قلنا ماذا الموضوع وعنوان التلبية عنوان الدرس. لكن يمكن لو تنزلنا أن واحد يقول العرف يرى أن الموضوع هو الذرات والذرات باقية والأجزاء باقية حين كونه كلبا وحين كونه ماذا محار، وإلا لولا كون المدار على العرف هذا الاستصحاب لا يتم، ليس له أساس طبق العبارة. وبهذا الوجه يصح للفاضلين قدس سرهما في المعتبر والمنتهى. وبهذا الوجه يعني شنو؟ أو على هذا الوجه يا وجه، يعني كون المدار في تحديد الموضوع على العرف بناء على هذا يصح أن نتمسك بالاستصحاب. يصح للفاضلين في المعتبر، هاي علما يرجع للمحقق، والمنتهى هذا علما يرجع للعلامة. يصح لهم الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة بمن استدلوا بأن النجاسة قائمة بالأشياء النجسة، يعني بالذرات بالأجزاء لا بأوصاف الأجزاء. أوصاف الأجزاء شنو؟ قلبية البولية، فلا تزول يعني النجاسة بتغير أوصاف محلها، يعني بتغير أوصاف الأجزاء، يعني المحل ليس هو الوصف وإنما نفس الأجزاء، وتلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاع النجاسة. موجب لارتفاع النجاسة ما موجود، يعني موجب زوال عنوان الكلبية والبولية قلنا العناوين هذه ليست هي الموضوع بل هي مجرد مشيرات كما الآن يأتي في تعبير فقر الدين. المحل للنجاسة هي الذرات وهي باقية، انتهى كلام المحضور. واحتج فقر الدين للنجاسة يعني بعد الاستحالة لبقاء النجاسة استدل بإصارة بقائها، يعني بالاستصحاب إصارة بقائها يعني استصحاب بقائها بقاء النجاسة، وبأن الاسم إمارة ومعرف لموضوع النجاسة، يعني موضوع النجاسة والذرات والاسم هذا يشير إلى تلك الذرات، إمارة ومعرف. فلا يزول الحكم وهو النجاسة بزواله، يعني بزوال الوصف بزوال الاسم، انتهى. وهذه الكلمات وإن كانت محل الإيراد، محل الإشكال، يعني ليس بتام نقول محل النجاسة هو الكلب هو الذرات، هذا بلا شاهد الشارع على عكس خلاف ظاهر الأدلة. وإن كان محل الإيراد لعدم ثبوت قياس حكم الشارع بالنجاسة نقول قائم بجسم الكلب المشترك بين الحيوان وبين الجماد، من أين أتيتم؟ بل ظاهره، بل ظاهره يعني ظاهر الشارع عدمه أو ظاهر النص عدمه، لأن ظاهر الأدلة تبعية الأحكام للأسماء، تبعية الأحكام للأسماء كما اعترف به في المنتهى في باب استحالة الأعيان النجم، هو اعترف أن الأحكام تابعة للاسم، فما عدا مما بدا يعني في المنتهى نفسه غير في مكان آخر وقال يجب الاستصحاب وما أدري شنو الأحكام النجاسة موضوع الأجزاء دون الأوصاف، ما شلون صار ما أدري، تحافظ في نفس المنتهى. لكن كيفما كان يا أخي احنا ما نريد نقول على أنه إجراء الاستصحاب صحيح، لكن نقول لو غضبنا النظر عن هذه الناحية إجراء الاستصحاب موقوف علينا، على أن نقول الموضوع والذرات والذرات موجودة سابقا والآن، وهذا لا يتم إلا بناء على كون المنافي تحديد الموضوع على الحوض، وهذه البلد إلا أنه شاهد هاي الكلمات وإن كان محل إيراد إلا أنها شاهد على إمكان اعتبار موضوعية الذات المشتركة بين واجد الوصف العنواني وفاقده. الذات المشتركة شنو هي؟ ذرات الأجزاء المشتركة بين واجد الوصف العنواني وواجد الوصف الكب والفاقد. فهذا شاهد على أنه يمكن أن يكون هذه الذات المشتركة إلى موضوع وقت يكون تعلق تقول وهذا لا يتم يعني كون الذات المشتركة هي الموضوع إلا بناء على جعل العصب هو المدار والملاك في تحديد الموضوع. هذا يكون أنت متكلمت بكرة بلي مولانا حتى يكون المطلب واضح. بالي هو حذف الشيخ لابد لوضوحنا إلا أنه شاهد على إن كان اعتبار موضوعة الذات المشتركة كما ذكرنا في نجاسة كلب بالموت. شكرنا في نجاسة كلب بالموت أمس أمس أمس شكرنا في أول سطر من هذه الصفحة إذا كان كتاب طويل شكرنا حيث أن أهل العرف لا يفهمون نجاسة أخرى حاصلة بالموت ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسان إلى غير ذلك مما يفهمون الموضوع فيه مشتركة بين واجد الوصف العنواني وفاقره. في ذينك المثالين الذي ذكرناه أمس العرف فهم أن الموضوع وذات المشتركة. احنا نريد نقول استدلال العلامة والمحقق في مثال ما أدري شنو بالاستصحاب لا يتم إلا على كون الموضوع وذات المشتركة. كما قلنا أن الموضوع ذات المشتركة في مثال ماذا؟ الإنسان إذا مات والكلب إذا ما أدري شنو مات في درس أمس. ثم إن بعض المتأخرين فرق ينسب إلى كاشف اللسان رضوان الله تعالى عليه الفاضل الهندي رضوان الله عليه صاحب كشف اللسان ينسب إليه أنه فرق في باب الاستحالة هذا من باب كلام يجر الكلام. هذا بعد بحث فقهي هذا بعد ما يسمونه بحث أصولي هذا في الفقه مناسب أن الاستحالة في باب الأعيان النجسة مطهر لكن في المتنجسات كيف؟ في المتنجسات مثل ما مثل الثرب على أنه خشبة كانت متنجسا صارت ضمادة الخشب هو ليست من الأعيان النجسة. الأعيان النجسة احنا شقد عددها عندنا؟ 10. هل واحد منها الخشب؟ لا. فإذا صارت ضمادة هل تطهر أم لا؟ أو ماء متنجس صار بخارا هل يطهر يولا؟ كأنما كاشف اللثام أراد أن يقول بأن استحالة في باب المتنجسات ليست من المطهرات. يا بديش فقط في باب النجاسات. يا بدي لماذا؟ قال لأجل أن النجاسة في باب المتنجسات قائمة بما في باب المتنجسات للجسم لا بعنوان الخشب بل بالجسم. واذا تريد شوية تعبير كبير اجيبه شو كبير كبير النجاة في باب المتنجسات قائمة بالصورة الجسمية وليست قائمة بالصورة النوعية. الصورة النوعية هي شنو؟ خشبية بعض فالقائمة بالجسمية. والجسمية ماذا؟ محفوظة ومشتركة بين من وبين من؟ الخشب بين الرماد. حينما يطير الخشب رماد الذي تغير ما هو؟ الصورة النوعية دون الصورة الجسمية. بما هو جسم الآن باقي بما هو خشب تغير. فإذا النجاة قائمة بالجسم والجسم باقي إذن النجاسة تبقى حتى بعد صيرورته. حتى بعد صيرورته رمادا. وأما الاستحالة في الأعيان النجسة فهي مطهرة. لماذا؟ لأن النجاسة في الأعيان النجسة قائمة بمن؟ قائمة بمن؟ بالصورة النوعية. فحينما يقال الكلب نجس، النجاسة عليها منصبة على عنوان الكلب، وعنوان الكلب زالق بعد الاستحالة. بل الجسم لم يزل، لكن ليس محط النجاسة هو الجسمية، بل هو الكلبية وقد زال. هكذا فرق. هذه التفرقة مبنية عليها، وإن كان في بادئ النظر لطيفة، كلام جميل لطيف، لكن نأتي إلى كاشف اللثام ونقول له: أنت قلت في باب الأعيان النجسة محل النجاسة ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ العنوان، الصورة النوعية في باب الأعيان النجسة. جيد جدا، أحسن. لكنك قلت في باب المتنجسات محل النجاسة ماذا؟ ليس هو الصورة النوعية، ليس هو الخشب، بل هو الجسم والجسم بقى. أقول هذا من أين أتيت به؟ من قال محل النجاسة هو الجسم؟ بل إذا محل النجاسة هو الجسم صحيح الجسم باقي، لكن من قال محل النجاسة هو الجسم؟ لماذا لا نقول بأن محل النجاسة هو الخشب؟ الذي حمل النجاسة هو الخشب لا عنوان الجسم. لعل واحدا منكم دفاعا عن كاشف اللثام يقول: تعبيرات الفقهاء تؤيد كاشف اللثام. شنو تعبيرات الفقهاء؟ لأن الفقهاء يقولون هكذا: كل جسم لاقته نجاسة فهو، يا هو فهو الجسم نجس، يعني محط النجاسة يا هو راح يصير الجسم، فهو لأن ضمير هو المن يرجع للجسم، يعني فالجسم مو نجسه، فمحط النجاسة هو الجسم. كل جسم لاقته، لاقته، فالخشب إذا لاقته نجاسة فهو يا الجسم نجس. فتعبيرات الفقهاء تؤيد كاشف اللثاني، لأنهم يقولون كل جسم لاقته النجاسة فهو، يعني فالجسم نجس. الشيخ الأنصاري يجيب بجوابه عن هذا المؤيد. الجواب الأول يقول: الفقهاء في تعبيرهم هذا لا يريدون أن يقولوا محط النجاسة هو الجسم، هم لم ينظروا إلى ذلك، ليس مقصودهم ذلك، بل مقصودهم الإشارة إلى أن النجاس الملاقات سبب للتنجس، أما محط التنجس ما هو؟ ليسوا بصدده. وبتعبير أوضح أقول: حين الملاقات ماذا يحصل؟ عندنا شيئان حينما تحصل ملاقات، عندنا شيئان. الشيء الأول هو أن يقال: هل تحصل نجاسة؟ هذه الملاقات هل سبب للنجاسة أم ليس سبب؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني: إذا قلنا هذه الملاقات سبب للنجاسة، محل النجاسة ما هو؟ هذا الشيء الثاني. إحنا نريد نقول في تعبيراتهم ناظرين إلى الشيء الأول، ولم ينظروا علما إلى الشيء الثاني، فقط نظروا إلى الشيء الأول. يعني إلى الشيء الأول يعني شنو؟ يعني يريدون يقولون الملاقات سبب، فعبروا بهذا التعبير المختصر بدل أن يعبروا تعبيرا مطولا، لأن هم إذا ما يريدون يعبرون هذا التعبير المختصر شلون يكون يعبرون؟ يكون هكذا يعبرون: الثوب إذا لاقته نجاسة يتنجس، الماء إذا لاقته نجاسة يتنجس، الخشب إذا لاقته نجاسة يتنجس، الفرش إذا لاقته نجاسة يتنجس، المرق إذا لاقته نجاسة يتنجس، الأرض إذا لاقته نسج، وهكذا هم هكذا يردون يقولون، هذه القضايا يردون يبينوها. يعني الملاقات تسبب نجاسة الأرض، تسبب نجاسة الماء، تسبب نجاسة الخشب، تسبب نجاسة الفرش، تسبب نجاسة الثوب، وهكذا. لكن بدل هذه التعبيرات المطولة أتوا بتعبير واحد، فقالوا كل جسم إذا لاقته نجاسة فهو يتنجس. في هذه التعبيرات، هذا التعبير المختصر، ناظرين علما إلى ما يستفاد من تلك التعابير المطولة. ماذا يستفاد من تلك التعابير المطولة؟ حينما قيل الثوب بالملاقات يتنجس، الماء بالملاقات يتنجس، في تلك التعابير ما هو المنظور فيها؟ أن الملاقات سبب للتنجس، هذا المنظور. ففي هذه الجملة المختصرة أيضا هذا المنظور. وإلا لو كان المنظور في تلك التعابير المطولة بيان محل النجاسة أيضا، يعني يرجون يبينون في تلك التعابير المطولة محل النجاسة، لكان المناسب في التعبير المختصر حينما يريدون أن يبينوا محل النجاسة، كان من المناسب أن لا يبينوا محل النجاسة بكلمة وبلسان ماذا؟ الجسم. كان من المناسب أن يقولوا يبين ذلك بلسان ماذا؟ الثوب، الماء، الخشب، لأن في تلك التعابير المطولة محل النجاسة لو استفيده ولو أرادوه. ما هو المحل؟ عنوان الثوب، عنوان الخشب، عنوان الماء. فمن المناسب في التعبير المختصر أيضا حينما يريدون أن يبينوا محل النجاسة يبينوا بعنوان الثوب والكذا والكذا إلى آخره، لا بعنوان الجسم. أطلت الكلام طبعا لإطالة الشيخ. والخلاصة يا أخي أفهم، كاشف اللسان قال الاستحالة في الأعيان النجسة مطهرة دونه في المتنجسات، وسبب التفرقة قال في الأعيان النجسة محل النجاسة هو ماذا؟ العنوان، يعني الصورة النوعية الدمية الكلبية الخمرية وهكذا. وأما في باب المتنجسات فليس، وهذا العنوان يزول عند الاستحالة، وهذا بخلاف في المتنجسات محل النجاسة والجسم، والجسم باقي وإن زال عنوان الخشب. نحن نقول هذا من أين أتيت به في المتنجسات محل النجاسة والجسم؟ لا بد وأن تقول بأنه تعبيراتهم، حيث قالوا كل نجس إذا لاقته، كل جسم إذا لاقته نجاسة تنجس. نقول هذا التعبير هم قصدوا به الإشارة علما فقط وفقط إلى الشيء الأول، يعني إلى أن الملاقات سبب للتنجس، لتنجس الثوب، لتنجس الخشب، لتنجس الماء، لتنجس الأرض. أما محل النجاسة ما هو؟ لم يقصدوا بيانه، حتى تقول يستفاد من تعبيرهم أن محل النجاسة هو الجسم. لو كانوا هم قاصدين أن يبينون محل النجاسة كان المناسب يبينون بلسان ماذا؟ الثوب والقرص والكذا، في ذلك العنوان مو بعنوان الجسم، لأن في تلك التعبيرات المطولة محل النجاسة ما هو؟ هو العنوان، عنوان الثوب وعنوان الخشب وعنوان الماء، ليس عنوان الجسم. فكان المناسب الآن في التعبير المختصر حين الإشارة يشيرون إلى تلك العناوين مو إلى عنوان الجسم. لعلهم أرادوا ذلك ولما واجهوا المشكلة فواجهوا القاتل المشكلة، لعلهم أرادوا أن يقولوا الثوب والأسفل بقية فواجهوا المشكلة فبالتالي يعني المقصود ماذا من عنوان الجسم؟ الإشارة علما إلى عنوان الثوب، يعني هذا قائل في تخصصكم لعلهم يعني ايه ما يخالف، هو هاي لعله انا اسير وانا همات وياكم، هو هذا المقصود اكثر من لعله. فاذا كان هيك فاحذفوا كلمة الجسد، احذفوها احذفوها، خلوا بدلها ماذا؟ الثوب، الثوب، شو بعد راح يصير؟ الماء، الخشب، يتنجسوا بالملاقاة. فمحل النجاسة اي راح يصير ما هو؟ الثوب، الماء، الخشب، وليس محل النجاسة الجسم. على اي فرض العبارة يا اخي، ثم ان بعض المؤخرين وهو كاشف اللسان ما قيل فرق بين استحالة اللسان والنجس، فحتى ما طهارة الاول نجسة لزوال الموضوع، موضوع الكلب زال هذا ليش، والنجاسة قام بموضوع الكلب دون الثاني. اما في الثاني النجاسة ليس استحالة ليست مطهرة، ليش؟ لان موضوع النجاسة فيه يعني في المتنجس ليس عنوان ذلك الشيء، ليس عنوان ذلك الشيء المستحيل، ذلك الشيء المستحيل والخشب ليس، يعني ليس عنوان الخشب، عن الخشب، هذا تشديد المستقيم عن الخشب مثلا، وإنما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة هذا الجسم باقي. يقول هذا التفرق التفصيل حسن في باب النظر، إلا أن دقيق النظر يقتضي خلافه، إذ لم يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية. صورة جنسية شنو؟ الجسمية يعني، لأن الجسم هو الجنس وهي الجسم، وإن اشتهرت اكتفتها ومعاقد الإجماعات. هذا التعبير، تعبير المصطفى شي يقولون أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما أحد المتلاقيين فهو الجسم يعني، وإن فهو نجس وإن اشتهر هذا. لكن لا يخفى على المتأمل أن التعبير بالجسم، الغرض منه ماذا؟ التعبير بالجسم ليس للإشارة إلى أن محل النجاة هو الجسم، كلا ثم كلا، بل للإشارة إلى الشيء الأول. الشيء الأول يعني شنو؟ يعني الملاقات تسبب النجاة في أي شيء من الأشياء، هذا المقصود، في أي جسم من الأجسام. ما مقصود أن النجاة بعد محلها ما هو؟ أن التعبير بالجسم لأداء عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية، من حيث من جميع الأجسام الملاقية، من خشب، من ماء، من ثوب، من من من من من من من، لكن لأداء هذا العموم من ياحد حيث الأول. حيث الأول شنو هو؟ يعني حيث سببية الملاقاة، لا لبيان إناقة الحكم بالجسم. ما يجب لبيان شيء ثاني وهو أن المحل الجسمي، وبتقرير آخر الحكم ثابت علما هو في الحقيقة لأشخاص الجسم، يعني الحكم هيك هو ثابت. الثوب يتنجس بالملاقاة، الماء يتنجس بالملاقاة، ما أدري الحليب يتنجس، وهكذا قضايا تفصيلية. الحكم ثابت لأشخاص الجسم، فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوم به عند الملاقاة. فإذا ثابت للأشخاص فما يتنافى أن نقول أن النجاة ثابتة علما لنوعه، نوعه يعني شنو؟ عنوان الخشب، هي الصورة النوعية والصورة الصنفية. الحاسب ليس صورة جنسية وهي الجسم، نلقى عن ما بعنوان الماذا؟ النوع أو الصنف، مثلا إما عنوان الخشب أو الحليب أو الأرز أو يسمي صنف يسمي ماذا؟ نوع سموه المتقوم به عند الملاقات، يعني هذا الجسم متقوم بالحليبية أو بالخشبية أو بالكذا عند حصول الملاقات. فقولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس لبيان حدوث النجاسة في الجسم، يعني يريد بينه الشيء الأول لحدوث بيان النجاسة في الجسم بسبب الملاقات من غير تعرض للمحل الذي يتقوم به. النجس بمن يتقوم النجاسة بمن؟ كما إذا قال القائل، إذا فرد واحد يشكل أنا هذا سيجب أثناء الشرح أقوله إن كل جسم له خاصية، بعض الأجسام خاصيتها شنو؟ برودة، بعض الأجسام خاصيتها الحرارة، بعض الأجسام خاصيتها الحلاوة، بعض الأجسام خاصيتها المرارة، بعض الأجسام خاصيتها وغير ذلك. هل المقصود على أن الجسمية بما هي جسمية تقتضي المرارة والبرودة والعادة والنار والحرارة وغير؟ لا، وإنما هاي خواص قائمة بما لا بالعنوان الجسم، وإنما قائمة بما بالنوع الخاص. وهذا التعبير تعبير مفصل للإشارة إلى تلك التعابير المفصلة. كما إذا قال القائل إن كل جسم له خاصية وتأثير، مع كون الخواص والتأثيرات من عوارض الأنواع، هذا الجواب الأول انتهى الآن. فالخلاصة في جوابنا الأول شنو بينا؟ أن المقصود من هذا التعبير المختصر الإشارة فقط وفقط إلى الشيء الأول. الشيء الأول شنو هو؟ يعني إلى أن الملاقات سبب وليس الغرض إلى الإشارة الثانية. الإشارة إلى الثاني، الثاني شنو هو؟ أن محل النجاسة ما هو، هذا مسكوت عنه. الجواب الثاني نقول وإن أبيت، إذا شخص أصر لا شيخنا، ظاهر قولهم في هذا التعبير المختصر حينما قالوا كل جسم إذا لاقى النجاسة فهو نجس، ظاهره الإشارة إلى كل الشيئين، يعني يردون يبينون أنه الملاقات سبب وأن محل النجاسة هو الجسم. أقول لك سلمنا، سلمنا، إيه سلمنا، لكن هذا الظهور لا بد من رفع اليد عنه، لكن هذا الظهور لا بد وأن نرفع اليد عنه. لو سلمنا الظهور موجود، الجواب الأول كنا نقول هذا الظهور ما موجود، لأن مقصودهم فقط الإشارة إلى الشيء الأول أن الملاقاة سبب للنجاة. الآن لو تنزلنا وقلنا ماذا ظاهر كلامهم؟ كلا شيئين، لكن نقول هذا الظهور لا بد من رفع اليد عنه. لماذا لا بد من رفع اليد عنه؟ لأن قلنا منشأ هذه القضية الكلية، هذا التعبير المختصر، منشأه ما هو؟ قل لي منشأه ما هو؟ منشأه تلك التعابير المطولة. وفي تلك التعابير المطولة محل النجاسة ما هو على ضوء تلك التعابير المطولة؟ العنوان الجسم في تلك التعابير المطولة يوم محل النجاسة، وعنوان ثوب والدم والكذا والكذا، مدة من صار اشتباه، ثوب وخشب وأرز وحليب وغير ذلك، ما محل النجاسة هناك في تلك التعابير المطولة هو ماذا؟ عنوان الثوبية، عنوان الخشبية، عنوان المائية، عنوان الحليبية، العناوين الخاصة وليس عنوان الجسمية. إذا حينما قالوا كل جسم في التعبير المختصر بالملاقات فهو يتنجس، نقول على أنه ظاهره وإن كان محل النجاسة والجسم، لكن نرفع اليد عن هذا الظهور ونقول ليس محل النجاسة هو الجسم بل الثوب أو عناوين خاصة، يعني محل النجاسة بقرينة تلك التعابير المطولة، لأن هذا اختصار لذلك التطويل، فلنرجع إلى التطويل. وبما أنه في المطولات تعابير مطولة محل النجاسة هو الكذا، ففي التعبير المختصر أيضا لابد أن نرفع اليد عن هذا الظهور. إذن في الجواب الأول كنا نقول لا ظهور في أن محل النجاسة هو الجسم، فقط المقصود الإشارة إلى الأول. الآن في التعبير الثاني نقول لو سلمنا الظهور نرفع اليد عنه بهذه القرينة اللي بيناها. الآن لو لاقى النجاسة هذا المكان، أنا ما يهمني لو كنت لا أعرف هذا الاسم، هذا الشيء أنه الخشب، كل لاقى هذا المكان تناجس هذا المكان هذا الجسم، ما يهمني يعني كان خشب أو غير خشب، ليس يعني هذا دليل على أنه ليس للعنوان. لماذا؟ لأنه لو لاقى هذا المكان وأنا لا أعرف اسم هذا أنه الخشب، أريد أن أقول أن عبرتها إيه؟ عبرت بالخشب، عبرت مو أنه دون عبرت إشارة إلى أن هذا هو المكان. عبرت بالخشب لكن بكلمة الجسم، أخذت الجسم ماذا مشير علما؟ لا مشير لنفس، لازم نعبر بتعب بعنوان الثوب، بعنوان الحليب، بعنوان الماء. استنباط القضية الكلية المذكورة من المستنبطة من تلك الأدلة الخاصة من موارد خاصة، ليس إلا هذه القضية الخاصة لابد نقول المقصود منها إشارة فقط إلى الشيء الأول، ليس إلا من حيث عنوان حدوث النجاسة. نحن بدنا نقول ملاقاته للنجاسة، لا ما يتقوم به أو ما تتقوم به، ليس المقصود الإشارة إلى ما تتقوم به النجاسة أنه بما تقوم النجاسة، وإلا لو كانوا يشيرون في هذا التعبير المختصر إلى محل النجاسة. وبما أن هذا التعبير المختصر مقتبس من المطول، في المطول ما هو محل النجاسة؟ الماء والثوب والحليب، فكان المناسب بدل الجسم يعبر بالماء والحليب والثوب، وإلا فاللازم نناقش النجاسة في كل مورد بالعنوان المذكور في دليله، في كل دليل في الدليل العنوان الذي أخذ الثوب. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فالمجار الثوب يكون في التعبير المختصر معبر بالثوب لا نعبر بالجسم، وإلا فلازم أناقض النجاسة في كل موضوع عنوان المذكور في دليل ذلك العنوان. ودعوى أن ثبوت الحكم، قد واحد يقول شيخنا يقول الروايات، أنت قلت الروايات ماذا قالت في الموارد الخاصة؟ ماذا قالت؟ اغسل ثوبك من أبوالي، يعني جعلت محل النجاسة ما هو؟ الثوب. أنا أقول إيش تريد تقول؟ إيش تريد تقول؟ قل قل قل إيش تريد تقول؟ أنا أقول الإمام وإن عبر بالثوب، لكن مقصودة من الثوب الإشارة إلى من؟ إلى الجسم. يعني الثوب ما له خصوصية، الإمام يريد يقول اغسل جسمك الجسم من أبوالي، فأخذ عنوان الثوب مشير إلى الجسم، ولا خصوصيته. هاي وايد رشاة بعد شبيرة، هاي منك هو رشاة شبيرة. نقول خير، فشو نسوي لك احنا؟ ما تقول لي هذا ليس بأولى مما نحن نقول. نحن ماذا كنا نقول؟ أن تعبير الفقهاء المختصر الذي أتوا فيه بكلمة وعبروا فيه بكلمة الجسم ونحن حملنا كلمة الجسم إشارة علما قلنا إلى العناوين الخاصة، نقول محاولتك ليست بأولى من محاولتنا واقتراحك ليس بأولى من اقتراحنا. يعني قولك بأنه نحمل كلمة الثوب في الروايات العنوان الخاص نجعله مرآة علما إلى الجسم ليس بأولى من أن نجعل عنوان الجسم في تعبير الفقهاء التعبير المختصر الذي ورد في كلمات الفقهاء إشارة علما إلى العناوين الخاصة، يعني إشارة إلى الثوب وإلى ماذا الماء والحليب. لذلك ودعوى أن ثبوت الحكم لكل عنوان خاص من حيث كونه جسما، من هذا الحيث الروايات ثبتت الحكم وهو النجاة لكل عنوان، لعنوان الثوب، لعنوان الدم، لعنوان مو العنوان، لعنوان الثوب، لعنوان مثل الماء، لعنوان الحليب، من حيث كونه جسم مو من حيث كونه حليب. يقول هذه الدعوة ليست بأولى منه، ليست بأولى، هذه الدعوة ليست بأولى منه، من أن نعكس شو نقول ليست بأولى، ليست بأولى خبر يصير علما، افهم والتفت ذلك إلى ذلك، ليست بأولى خبر لدعوة، ليست بأولى من دعوة العكس، لأن شو نقول كون التعبير بالجسم الذي ورد التعبير بالجسم وين في كلمات الفقهاء القضية العامة ذيك المختصرة، نقول بأنه كلمة الجسم وردت للإشارة علما إلى التعابير إلى الإشارة إلى الثوب أو الكذا، أو تقول للإشارة علما إلى أن الملاقاة سبب للنجاسة، ما مقصود من محل النجاسة ما هو، ليست بأولى من دعوة كون التعبير بالجسم في القضية العامة من حيث عموم ما تحدث فيه النجاسة للملاقاة، لا من حيث تقوم النجاسة بالجسم. يعني يظلون يشيرون بهذه القضية إلى الشيء الأول أن النجاسة سبب يتنجس أي جسم، الملاقاة سبب يتنجس أي جسم، أما ما هو محل النجاسة ما يظلون يشيرون. اقتراحك ليس بأولى من اقتراحنا، ليش ترجح اقتراحك؟ نعم الفرق بين المتنجس، إذا لا فرق بين النجس والمتنجس من هذه الناحية، لا معنى لأن يقول القائل في باب المتنجسات في باب النجاسات العين النجس المحل هو العنوان وقد زاله فلا يجب الاستصحاب، وفي باب المتنجسات العنوان هو محل النجاسة والجسم وهو باقي، لا معنى لهذا الكلام من هذه الناحية، لا يوجد فرق، بل يوجد فرق واحد لكن غير مهم. فرق الواحد شنو؟ وهو أن النجاسة في الأعيان النجسة حتما موضوعها حتما 100% موضوعها ماذا؟ هو العنوان الخاص، عنوان الكلب، عنوان البول، عنوان الدم، وهذا العنوان زاد حتما بالاستحالة فلا يجب الاستحالة. وأما في باب المتنجسات يحتمل أنه الموضوع النجاسة محل النجاسة هو الجسم، بس هذا كاحتمال لأنه حتما كما قال كاشف اللسان، بس قد واحد يقول هذا ليس بصحيح من الشيخ، كان يحتمل إذا كان يحتمل محل النجاسة هو الجسم لازم ذلك أنه ماذا؟ الاستصحاب لا يجري. الشيخ رضوان الله عليه يقول بعدما كان المحكم هو العرف حينئذ بعد مو مهم، ها نرجع ماذا إلى العرف؟ فإذا العرف رأى أن الموضوع باقي فهو باقي وإلا فلا. في باب الأعيان النجسة العرف ماذا يرى بالاستحالة؟ موضوع باقي ولا مثلا على العرف ليس بباقي فلا يجوز. في باب المتنجسات العرف ماذا يرى؟ الموضوع باقي أو ليس بباقي؟ يفرق. في بعض المجالات يراه باقية، في بعض يجري قصصها، في بعض المجالات لا يراه، يختلف. يعني ما نقدر نقول بظرف قاطع دائما الموضوع باقي في باب المتنجسة، لا، قد يراه، يختلف هذا بخلاف المواد. ونضرب لك أمثلة بعد ذلك. لذلك نعم الفرق بين المتنجس والنجس أن الموضوع في النجس معلوم الانتفاع، لكن معلوم الانتفاع بحسب لسان الدليل، لأن بحسب لسان الدليل الموضوع للنجاسة وماذا؟ الكلب، وبالاستحالة الكلب زاد حتما زاد. لكن في المتنجس محتمل البقاء. ليش محتمل البقاء؟ لأننا نحتمل أن موضوع النجاسة ما هو ليس عنوان الثوب، بل موضوع النجاسة والجسمية كاحتمال. لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق، يعني لا يوجب صحة ما ذكره كاشف اللسان من أنه إذن الاستصحاب لا يجري في المتنجسات والاستحالة مطهر، من أن الاستحالة مطهرة في النجاسات وليست مطهرة في المتنجسات. لا يوجب الفرق بعدما تبين أن العرف هو المحكم في باب الاستصحاب. فلعل في بعض الموارد الاستصحاب يجري في المتنجسات، في بعض المتنجسات، ولعله في بعض الموارد لا يجري. هذا تبع للعرف. بس أضرب لك أمثلة آمن، أضرب لك أمثلة. يقول قدس سره، ما دام المدار على العرف، ما دام المدار على العرف، فلعل العرف بالعكس يعمل. هذه العبارة، هاي السطر أريد التفسير، يعني فالمدار صار حينئذ علينا على العرف. وإذا صار المدار على العرف ففي باب العناوين الأصلية، عناوين الأصلية، يعني شنو العناوين الأصلية؟ شنو هي العناوين الأصلية؟ عنوان مثل الكتاب، عنوان الكذا، ضمن العناوين. ففي باب العناوين الأصلية قد العرف يرى أن الموضوع داخل ويبقى بلا استصحاب أصلا، بينما في العناوين العارضية في باب المتنجسات يعني يرى الموضوع ماذا؟ حتى الاستصحاب لا يجوز. الخلاصة المدار صار على العرف، ولعل العرف العناوين الأصلية يراها باقية بلا حاجة إلى استصحاب. مثل ما مثل لو قال الشارع حافظة، لو قال الشارع حافظة الحنطة طاهرة حلال، وعسلك سؤال، لو كان عندنا دقيق طحين الحنطة هاي الطهارة تثبت لي وما تثبت لي؟ هو الشارع قال الحنطة طاهرة، ما قال الطحين. لو كان المدار على العرف، العرف ماذا يرى؟ أن الموضوع باب، ماكو فرق بين الحنطة ويا من هي الطحين من حيث الطهارة، بلا حاجة للاستصحاب، ما يجي الاستصحاب أصلا. وإذا ما تبي عموم الدليل، إذا فات القضية قضية عرفية هكذا سيرى الموضوع باب موجود نفس الموضوع هذا عين ذلك، فيحكم بالطهارة بلا استصحاب. طبيعي يعني خلي أقول فالفائدة لطيفة. العرف يقول الطحين هو الشنطة، هذا مو دائما، ليس دائما، قد باختلاف الأحكام يختلف هذا. يعني مرة يقول هما واحد بالنسبة لحكم، ليس بواحد بالنسبة لحكم آخر. مثلا لو نذر الإنسان لا يأكل حنطة، حنطة أنا نذرت معه، حنطة ما أكل، فأتي لي بطحين، هل أحنث لو أكلت الطحينة؟ لأن ذي الحافظ نفس الحنطة غير الطحين غير الدقيق بالحاض هذا الحكم، وإن كان بالحاض الحكم والطهارة بالحاض الحكم بالطهارة هما واحد. خلاصة المدار على العرف، فلعل العرف في الأحكام في العناوين الأصلية بالحاض بعض الأحكام يرى الموضوع نفسه باقي بلا حاجة إلى استصحاب أصلا، بينما بالحاض عناوين عارضية يرى الموضوع ماذا ليس بباقي، استصحابها لا يجري إلا حتى غير الموضوع ليس الواقف كما في الخشمة المتنجس إذا صار دخان يرى الموضوع ليس الواقف الحرم الصحاب لا يجري. فالخلاصة لو صار المدار على العرف، ولو صار المدار على العرف فلعل العرف في باب المتنجسات لا يجري الاستصحاب، يعني في باب العناوين العارضية، بينما في العناوين الأصلية أصلا يرى الموضوع بعد باقي بلا حاجة إلى استصحاب. فالقضية تصير بالعكس تماما لو صار المدار على العرف. إن ذلك يمكن نزول إلى قاعدة أخرى، ما نحتاج عند تعسر ذات بقاء الموضوع ننزل الثاني نفترض هذا المشكلة، يمكن نزول إلى قاعدة أخرى أن هذا نرجع إلى قاعدة أخرى ما نحتاج إلى إذا فرض على أن الموضوع كان العرف هكذا، يعني لا لو فرضنا لو لم نتمكن من إثبات أن العرف يقول أن الموضوع باقي والمشكلة لم يكن من الممكن إثباتها لا ذلك فالاستصحاب ما يمكن أن إجراء لا يمكن أجراء يمكن إجراء فنتمسك بقاعدة الطهارة هذا صحيح يبقى لي هذا صحيح، لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بعدما تبين أن العرف هو المحكم. فإذا كان العرف هو المحكم هاي العبارة التفتر هاي عبارة رهواية المقصود منها صعوب أرأيتها الذي راح تجي شيء يقول بها الشيخ، يقول بعدما تبين أن العرف هو المحكم فلعله القضية في الأساس تماما، يعني في باب العناوين الأصلية يرى العرف على أنه الموضوع نفسه باقي بلا حاجة إلى استصحابه، لكن في باب العناوين العرضية يرى الموضوع ليس أرأيت أنه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلية أو بالحرمة أو النجاسة والطهارة هل يملك في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيء؟ هذا عمار لي يتواز هذا اسم شيء يسمى إن كان، أنا هذا شغل أقول المسلم يعني لا يتعامل يعني يري تلك الأحكام بلا أصحاب يرى الوعوة نفسه نفسه كما لا يتأملون، يقول بينما بالعكس العناوين العارضية يرون الموضوع متغيرا أصلا حتى استصحاب لا يجري كما لا تفعل كما لا يتأملون، هذا ديما يرتبط هل يتأملون يعني هل يتأمل فسرناها بالنفي يعني لا يتأمل العرف في إجراء تلك الأحكام كما لا يتأمل العرف في عدم إجراء الصحاب في استحالة الخشب دخانه والماء النجس بولا، صار الماء النجس بولا مأكول اللحم، خصوصا إذا اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة، إذا العرف طلعوا أن النجاسة بالاستحالة بعد واضح ما يجرون الاستصحاب في مسألة الخشب إذا صار دخانا، كما أن العلماء أيضا لم يقول هذا انتهى يقول ويرد عليك أيها يا كاشف اللسان أن العلماء لم يفرقوا بين النجس والمتنجس، أي ما عدت شو هذا التفصيل أخرجته من كيفك الخاص، كما أن العلماء أيضا أي كما أن العلماء شلون تعبير كما أيضا الله ما نقول لي بمن تستطر كما هاي كما يحتاج لها شنو إيه ترد شيء تتصل بي، كان مناسب أن يقول هذا مضافا إلى أن العلماء أيضا لم يفرقوا في الاستحالة بين النجس والمتنجس كما لا يقطع على المتتبع، بل بعضهم بالعكس قال إذا النجا الاستحالة هي الطهر الكلب بالأولى الطهر كلب هو نجاسة شديدة بالأولى الطهر إيه، لذلك يقول بل جعل بعضهم الاستحالة مطهرة للمتنجس بالأولوية للأولوية الجلية حتى تمسك بهذه الأولوية في المقام من لا يقول بحجية مطلق الظن، نقول صاحب المعالم. صاحب المعالم لا يقول بأن مطلق الظن حجة، كل ظن لا يقول بأنه حجة إلا ما قام عليه الدليل. مع ذلك هذه الأولوية تمسك بها، فيتبين هذه الأولوية أولوية ماذا؟ قطعية، توجب القطع على مجرد ظنية. فإذا توجب القطع فكيف يتشغل لسان؟ قلت بأن الاستحالة المتنجس ليست من المطهرة. ومما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره، هذا السطر أريد أن أقرأ إلى التحقيق. ومما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة تبعا للفاضل الهندي من أن الحكم في المتنجسات ليس دائرا مدار الاسم حتى يظهر بالاستحالة. الجماعة الذي تبعوا الفاضل الهندي وقالوا على أن الحكم في المتنجسات لا يدور في باب المتنجسات، ما يدور مدار الاسم، مدار الخشب لا يدور حتى يطرب الاستحالة، في باب النجاسات يدور، وظهر وجه النظر. فالتحقيق إذا ماذا؟ نفصل، غد يأتي التفصيل وأشرت إليه في هذا اليوم، والحمد لله.